الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نواصل قراءة رواية عمار السناباطي. قال: فقلت جعلت فداك، كأنه تقدم من الإمام عليه السلام حسب ما جاء في الرواية أن عبادة المؤمنين في غير زمان تسلم الأئمة صلوات الله عليهم لمقاليد الحكم وإقامتهم للحق، أن عبادة المؤمنين في غير ذلك الزمان تكون مضاعفة على عبادة المؤمنين في زمان ظهور الإمام ودولة الإمام، ظهور الإمام ظهورا حاكما لا كظهور الأئمة صلوات الله عليهم قبل الإمام المهدي عجل الله فرجه. قال: فقلت جعلت فداك، فما نتمنى إذن أن نكون من أصحاب القائم عليه السلام في ظهور الحق. كان ما نافية هنا ليست استفهامية، يعني يقول إذا لا نتمنى أن نكون من أصحاب القائم ما دامت أعمالنا تقربنا إلى الله أكثر، ما دام أجرنا يكون أشد، فلماذا نتمنى أو إذا لا نتمنى أن نكون من أصحاب القائم؟ ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمال من أعمال أصحاب دولة الحق. فقال الإمام: سبحان الله، أما تحبون أن يظهر الله عز وجل الحق والعدل في البلاد ويحسن أو يحسن حال عامة الناس ويجمع الله الكلمة ويؤلف بين القلوب المختلفة ولا يعصى الله في أرضه وتقام حدود الله في خلقه ويرد الحق إلى أهله فيظهروه حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق؟ واضح إن شاء الله، يعني هذه المصالح العامة ينبغي أن يكون لها أهمية في نفس الإنسان، ليس فقط يلاحظ أهمية أعماله الشخصية الخاصة. هو نفس ظهور العدل من المطالب والطموحات القوية الشديدة المشروعة التي تؤثر في حركة المؤمنين عند كل مؤمن، ليس فقط المهم أن يكون صاحب، يعني أن يكون الإنسان ذو العمل الصالح، أن يكون مثلا عمله ثواب عمله أكثر، وكان القضية تقف عند هذا الحد عند حدوده الشخصية، ويرد الحق إلى أهله فيظهروه حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. أما والله يا عمار، لا يهلك منكم ميت على الحال التي أنتم عليها إلا كان أفضل عند الله عز وجل من كثير ممن شهد بدرا وأحدا. فأبشروا، بعض الذين شهدوا بدرا وأحدا لم يثبتوا، أو لا، حتى قد يكون أولئك الآخرين الذين لم يصلوا إلى الدرجات العليا، بعض من شهد بدر وأحد لهذا من لا يشق له غبار في طاعة الله سبحانه وتعالى والسبق إلى مرضاته، ولكن البعض الآخر قد يكون انحرف، قد يكون كان ممن انقلب على عقبيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، أو لا يكون انحرف بذلك المعنى الكامل، ولكن لم يستمر بتلك الحالة الجذرية، فيكون من يموت من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم. لاحظ هذا في زمان ظهور الإمام وعدم إقامة دولة الحق. فقد يكون يمكن أن نفهم بالأولوية أنه في زمان غيبة الإمام يكون هذا الحال، حال المؤمن، حال عبادته واستقامته يكون أكثر صعوبة، باعتبار أن الإمام ليس ظاهرا بشكل مباشر ولا يمكن أن يلتقوا معه بشكل ظاهري مباشر. فعادة من خلال يعني هذه الموازين التي تثبتها هذه الرواية يمكن بلا إشكال استظهار أولوية المؤمنين في زمان غيبة الأئمة صلوات الله عليهم من حيث أهمية أعمالهم وشدة مقربية أعمالهم وطاعتهم إلى الله سبحانه وتعالى، أوليتهم حتى من أولئك الذين كانوا معاصرين للأئمة في غير دولة الحق. وعن إكمال الدين عن محمد بن الفضيل عن الرضا، نعم، ولا يعصى الله في أرضه، نعم، بعد إقامة دولة الحق، إذا يعني مو إلا ممكن المعصية بشكل مطلق، على الأقل المعاصي راح تنحسر بشكل عالي، وإلا نعم. أول قضية لما الواحد يريد يستظهر الصراط وعدم الصراط، يلاحظ القضية إذا نسبية، يعني إذا كانت القضية المورد مقارنة، من الطبيعي جدا بعد ما يؤخذ الكلام على إطلاقها كقاعدة كلية، حينما يقارن بين حالة شيوع الأصنام، شيوع التنكر لإمامة الإمام والتنكر لعبودية الله سبحانه وتعالى، شيوع الأصنام في حالة دولة الباطل، الأصنام شائع جدا، فلا يقارن حالة الأصنام التي في دولة الحق اللي تكون نادرة جدا، بحيث قد يمكن أن يقال بأنه لا يعصى الله في أرضه، يعني هذه المعاصي الظاهرة ما تتحقق، أنت بعد ما تجد بعينك معاصي، ما تلاحظ، ما تسمع بأذنك معاصي، يسود الحق والعدل، وحتى لو صدرت معصية لاقى العاصي جزاءه بشكل مباشر، يعني هذا لعله احتمال في الرواية، احتمال آخر لا، أنه لا يبقى من الناس بعد أن يقوم الإمام المهدي عزل الله فرجه، بعد أن يقيم الحق، بعد أن يقضي على أعدائه، على الناقضين له العداوة، يقضي عليهم، لا يبقى في الأرض في تلك الدولة إلا المؤمنين الذين يكونون ملتزمين بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. أيضا هذا احتمال وارد، ولكن قد يكون إحنا بشدة يعني تعودنا على أن الإنسان أو الإنسانين هي بطبيعتهم ملازمة للعصيان، قد نتوقف في أن نستظهر هذا بشكل مباشر، نحتمل أن نكون ذلك الأمر المهدي، يعني هو لا يعصى الله في أرضه، يعني بشكل بعد هذا لا يعد من حيث العدد، لا يعد معصية بالقياس إلى حالات دولة الباطل، يعني مقابل دولة الباطل، تصير القضية إضافية بالنسبة إلى ذلك، يعني إلى ذلك الحال، بالإضافة إلى ذلك الحال. وعن إكمال الدين عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن شيء من الفرج، فقال: أليس انتظار الفرج من الفرج؟ يعني هذه المقولة كانت من الأمور الواضحة مما يقول من هذه الرواية، أن هذه المقولة كانت من الشعارات المؤمنين، أن هذه الكلمة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أمير المؤمنين، تقدمت هذه الكلمة عندنا عن الذكر عن أمير المؤمنين لعله على كل حال انتظار الفرج من الفرج أو من أعظم الفرج، قدمت كان يمكن الأخوة عن النبي صلى الله عليه وآله، فكأنه هذا الأمر صار من الواضحات بحيث الإمام حينما يتحدث عنه ما يتحدث عنه بشكل ابتدائي تأسيسي يبين كانها قضية ما يعرف المخاطب، وإنما يتحدث عنه بصيغة الاستفهام التقريري، يعني بلحاظ ما هو واضح في الثقافة الشيعية، ثقافة الإمام أن انتظار الفرج من الفرج، فالإمام يريد ينبه إلى هذه القضية ويشير إليها، مثل ما يريد يبين هذا الأمر بشكل جديد، يعني هكذا يبدو بلحاظ الاستفهام. إن الله عز وجل يقول: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذا بعد تطبيق الآية في هذا الموضع، الإمام أعرف كيف يطبق سياق الآية، آية انتظروا إني معكم من المنتظرين ليس في مثل هذا الموضع، ولكن قد يكون الآية معنى كلي يمكن أن يكون من مصادقه هذه الحالة، يكون من باب التطبيق. وعن إكمال الدين عن الرضا عليه السلام: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج، أما سمعت قول الله تعالى: فارتقبوا إني معكم رقيب، وقوله وقوله عز وجل: وانتظروا إني معكم من المنتظرين، فعليكم بالصبر فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس، فقد كان الذين من قبلكم أكبر منكم. لأن هذه كأنه سنة لسنة الله سبحانه وتعالى أن ينتظر المؤمنون الفرج ويصبروا على هذا الأمر. يلجم مثلا هذه النوازع اللي قد يكون في بعض الأحيان تخرج بهم عن ما يرسمه الأئمة صلوات الله عليهم من حدود في تحركهم وفي نشاطاتهم. وعن إكمال الدين عن أبي إبراهيم الكوفي إلى أن قال رواية مفصلة يكون في أواخرها إلى أن قال فقال لي أبو عبد الله عليه السلام ثم إلى أن قال أبو عبد الله عليه السلام المنتظر الثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدي حسب الله يعني أول مرة كالشاهر سيفه لعله أيضا يصير لكن في تعبير في كل شيء أنا أتوقع واو زائد على كل حال يمكن أن يصححها حتى مع إثبات الله كالشاهر سيفه كأنه يقاتل في سبيل الله. هذا أمر أول. ثم يبين قضية أخرى أنه هذا ليس فقط كالشاهد سيفه لا هذا يكون كمن يشهد سيفه يعني يصير يعني يصير حالة تصاعدية يعني يترقى من كونه مجرد شاهد سيفه إلى ماذا؟ إلى أنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله يبدو عنه يدافع عن شخص رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الانتظار فيه هذه الحالة دفاعية عن الإيمان. الإيمان كأنه يتجسد بشخص النبي صلى الله عليه وآله الذي هو نموذج الإيمان الأول الأسوة الحسنة. فمن يدافع عنه يكون فمن ينتظر الفرج يكون كمن يشهر سيفه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله أمامه. وعن غيبة الشيخ الطوسي قدس سره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر 50 منكم. قالوا يا رسول الله نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن فقال إنكم لو تحملوا بما تحملون لم تقدروا قدرهم. يعني كأن روايها ثلاثة يعني إنكم لو تحملتم ما يحمل هؤلاء من الابتلاء من مثلا المصائب أو من الفتنة في الدين يعني هي قضية ورعة بدر وأحد وحنين من ناحية القاتل والخوف والمحاصرة التي يحاصر بها أعداء الإسلام المسلمين من هذه النواحي قد تكون بلغت حالة إذا لم نقل بالقدرة شبيهة بالحالة الكاملة يعني النهائية من هذا المجال كانوا في أشد حالة من هذه النواحي. ولكن كأن هناك منشأ آخر لو تحملوا ما حملون أو لو تحملوا بما حملوا يعني لو تبتلون بما يبتلوا به هؤلاء من فتن لعلها فتن أكثر من فتن الظاهرية يعني من باب مثلا مصيبة وتهديد بالقتل وأمثاله وإنما فتن بها جانب الإيمان جانب الثبات والقوة البصيرة وشدة اليقين بما عند الله سبحانه وتعالى وبأولياء الله سبحانه وتعالى لو يحمل هؤلاء ما يحمل الناس الذين يأتون من بعدهم الذين لهم هذا العزم العظيم لو يحمل لم يكونوا يحملون. وقد رأينا أنهم حملوا ذلك الجيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله حينما حمل مسؤولية المحافظة على الامتداد الشرعي الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وآله في ولاية أمير المؤمنين لم يتحملوها ولم ينهضوا بها إلا أن يجرم رسول منهم. فهذا الخطاب الذي خاطب به رسول الله صلى الله عليه واله اصحابه صار الى مصداقيه واضحه ليس مجرد تنبؤ بامر مثلا فيما بعد او بيان حال الذي لم يذهب هذا الحال مجرد ان النبي صلى الله عليه واله اخبر ان لا بلغ الحال ان النبي صلى الله عليه واله عندما توفي انقلب الناس من بعده وتنكروا لوصيه وخليفته الذين بايعوه على مرأة 120,000 ممن يحج مع النبي صلى الله عليه واله، ليس فقط من المسلمين العاديين مجرد اجتمعوا في مكان او في سوق لهم، لا، ذهبوا للحج مع رسول الله، كانوا يؤدون مناسكهم مع رسول الله، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه واله في حجهم في قصدهم لله سبحانه وتعالى، واذا بهم يعدلون بوصي رسول الله من لا يقال به. عن زيد بن النعمان عن ابي بكر عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال ذات يوم: الا اخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا الا به؟ فقلت بلى. فقال: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه واله عبده ورسوله والاقرار بما امر الله والولايه لنا والبراءه من اعدائنا، يعني أئمة خاصة، يعني أئمة خاصة، يعني كأنه لنا، لعله المقصود لنا، يعني يقصد لنا مو مثلا من مجموعة بني هاشم أيا كان، لأن هذا تعبير لنا فيه عدة مناسك انتفاع، قد يقصد يقول لنا يعني مثلا عشيرة النبي صلى الله عليه وآله. وخصوصا في ذلك العصر، في عصر ابي بكر وعصر الامام الصادق عليه السلام، كان في البيت الهاشمي نفسه عده سيارات، ما عدا او على الاقل سيارة اخر عدا الخط الاصيل الامامي المرتبط برسول الله صلى الله عليه واله، الامتداد الطبيعي له كما تعهدون فيما تعرفون من ابناء الحسن، الامام الحسن عليه السلام، من الحسنيين الذين كانوا ينامون ويثورون على الظالمين، وكان يبدو ولان صلوات الله عليهم بالخصوص بالنسبه الى سيارات هؤلاء انهم لم يكونوا يقرونها، على اقل تقدير لم يكونوا يقرونها، هذا بعد لم يكونوا يقرونها، كانوا يعتبرونها ضلالا باطلا او لا، بعد الله اعلم، هل فيه بحث تاريخي يحتاج الى استقطاع الروايات. يعني أئمة خاصة والتسليم لهم والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار من قائم عجل الله فرجه. ثم قال: ان لنا دولة يجيء الله بها اذا شاء. ثم قال: من شر ان يكون او من شرهم لابد ان يكون من اصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالوراء ومحاسن الاخلاق وهو منتظر، يعني هو يحب، يعني لاحظوا ان هذه القضية حينما تدخل ضمن رسم ملامح الشخصية الإيمانية لقضية الانتظار، التأكيد أنه إلى هذا الحد من الإمام الصادق عليه السلام، يعني كان هذا الأمر، هذا عالم الانتظار من المقومات لشخصية المؤمن، لازم هو يشكل نفسه، حتى لو كان هذا الأمر ما عنده من جديد يبدأ يعيد تشكيل وضع رؤيته المستقبلية، تركيبة داخلة يشكلها من جديد ويحاول أن يحصل بها الحالة التي في الانتظار، يعني مع هذا التأكيد بحيث هذا يكون أمر أشبه بإقرار ما أمر الله، الإقرار ما أمر الله يعني هذا بعد الإقرار بالإسلام، الإقرار بشريعة الإسلام، والولاية لأهل البيت صلوات الله عليهم، البراءة من أعدائهم، هذا من المقومات الشخصية الإيمانية. ويدخل من جملتها الورع، الاجتهاد، الطمأنينة، الاطمئنان ان يبدو بحقائق الايمان ويوجد انتظار للقائم. هذه قضية يعني واحدة من الامور، ثم يؤكد الامام عليها بقوله: من سر او من سره ان يكون من اصحاب القائم فلينتظر، يعلمه الى الانتظار الحقيقي الى من الاثار الوضعية والبركات في الدنيا ليس فقط في الآخرة، أن الله سبحانه وتعالى حتى لو مات هذا الإنسان قد يبعثه الله سبحانه وتعالى في الدنيا في من يبعثه بنصرة الإمام المنتظر، كما ورد لدينا في روايات كثيرة في هذا المضمون، في أصل هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى بعض الناس قد قدر لهم أن يكونوا من أصحاب الإمام المنتظر، ولكنهم يموتون قبل ظهور الإمام، حينما يظهر الإمام يظهر معه يحيي الله سبحانه وتعالى معه جمعا من المؤمنين الخاصين الذين يستحقون هذه المرتبه بحيث ينطلقون من امورهم بمثل الامام المهتدي عبد الله درجه. فطبيعي انشد عبد السلام هذه القضيه بلحاظ ملاك الانتظار يكون ملاك الانتظار من اهم المناشئ ان اهل فيما ندركه باقول الخاصه من اهم المناشئ التي تجعل الانسان مستحقا لهذه الكرامه ولهذا التشريف، لان هو نفس حاله الانتظار من اكثر ما يجلب الرحمه الالهيه لهذا الانسان بالنسبه الى نفس الامر المنتظر، وما دام ينتظر هذا يكون اقرب واسعى للرحمه، وهو مضاف الى الدعاء والى الامور الاخرى التي يعني يؤكد عليها المؤمن، يدعو دائما يتوسل الى الله، يقسم على الله بأحبائه، يقسم على الله بالقائل نفسه قدر الله فرجه ان يجعله ويجعلنا ان شاء الله من انصار القائل الى اخره. فان مات وقام القائل بعده كان له من الاجر مثل من فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. طبعا الرواية مثل هذا الأمر اللي احنا بيناه ولا تنسي، وإنما حدثتهم الإنسان إذا ما يقول له مثل أجر هذا يعني مثل أجر من أدرك القائم، يعني كرامته في الآخرة ودرجته في الآخرة درجة من نفر الإمام القائم عبد الله فرجه. ولكن هذا الأمر الآخر اللي بيناه كما نبهنا هناك كثير من الروايات التي تبين هذه الحقيقة أو هذه القضية، فهنا نقول الحقيقة بشكل مطلق لا نحتاج قد اتبع كامل الروايات وتحقيقها. عن غير بن نعمان عن أبي بكير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بأنت حداك مثل الفرج، فقال يا أبا بكير أنت ممن يريد الدنيا، من عرف هذا الامر فقد ترج عنه بانتظاره. كان صبر ابي بكير قد نفر، يا سيدي نفر فرج، ايش يعني يبدو من خلال من من من جواب الامام يقول له انت مثلا مستعجل تريد القضيه الظاهريه بالدنيا، انت ما دمت على الحق انت في فرج، انت في عافيه مما فيه غير من اعداء الله سبحانه وتعالى او القاصرين من جاهلين بهذه الحقائق. وعن نعم لعله استفهام، لعله استفهام او لعله انت في هذه الحاله من يريد الدنيا، استفهام مستلزم قرينه واضحه. اي هم نهج على مثل نهج على الجهور روايه حجه يحتمل الاستفهام صحيح، ولكن بشكل واضح يعني من الزمن نحن الاستفهام تحمل فالتحميل للجمله فالامر يحتاج لدليل، فمرة عندنا قرينة واضحة مثل ما تقول الحمد على الاستفهام، قد يكون لها الإمام يقصد الاستفهام أنا ما بيجوز فيه، ولكن قد يكون يقصد أن في هذه الحالة حالة الاستعجال ونفاذ الصادق حينما تسأل متى الفرج متى الفرج، هذه الحالة حالة الدنيا، يعني أنت مستعجل على الأمر الدنيوي. واحنا عصر الاستفهام ما قبلنا الا الدليل، نجي نحن على الاستفهام السنسائي ايضا محتمل من الدليل، ولكن ايضا نحتاج له قرينه. لا حملناه على انه خبر، لا حملناه على انه خبر، نحن نحمل على فرد محمل مطالبين امامكم بانه انتم حاسبون على هذا الامر، انه ما هو الكريم؟ ما هو الدليل على أن تحمل على الاستفهام؟ الجملة بطبيعتها أول ما تفهم تفهم خبرية، لأن الاستفهام إلى داعي يدل عليه، الخبر هو نفس هيئة الجملة الدليلية، صحيح؟ فلا بد أن تقدر همزة الاستفهام محدودة، لأنكم تعلمون التقدير يحتاج لقرينة، بلا قرينة من يقدر يحمل على التقدير، صحيح؟ لكن ما نقدر ننسي ايضا يعني هذه المحتملات الاستفهام الانسان اللي يتناسب وياه ما تسمعنا الخبر النتيجه راح يكون مهمة، او الاستفهام الحقيقي يعني حقيقي بهذا المعنى ولا التقرير مثلا اللي باعتبار الامام قد يكون ممكن ان ينسب الى الاستفهام الحقيقي. على كل حال يعني المعنى الاخر للاستفهام ايا كان هذا المعنى الاخر للاستفهام يحتاج لقرير نفس الكلام. Thank you. احنا ليش خلينا احسن هذا كلام يعني تعقيب لك السؤال هذا يقول احنا في رواية سابقة قرأنا عن الامام الصادق عليه السلام عن عمار السابق عمار كان سائلا فهو العمار اصلا عمار كان كأنه يقول بعد ما عندنا حاجة للظهور والقيام وقيام القائم عز الله فرجه فالإمام قال سبحان الله أما تحبون أن يظهر الله سبحانه وتعالى العدل إلى العلم من الرواية السابقة ها هنا أبو بكر يصير يسأل الإمام متى الفرق يعني انتظر الفرق فالإمام كان له إذا ما يهمنا إذا ما يستفهم إذا ما كان في النتيجة فيها شيء من التعريف بأنه هذا يعني ليش يجب على هذا الطريق لأنه أجل ما ينبغي فهنا من خلال الرواية حينما نسمع بينهم وغيرهما يعني من يقول ظهور البدوي ومجتمع به وننظر اليه بصوره سطحيه جدا مثل روايه كان ان عندنا بالنسبه لانتظار الفرج امر بين امرين على يقطين عندنا حاله يعني الحاله المطلوبه على يقطين بين امرين بين حاله عدم الاهتمام بالفرج هذا يقول الامام يظن من لا يهتم بالفرج ماذا يقول يقول يبين مزايا الفرج واهميه الفرج وبين حالة نفاد الصدر هذا اللي احنا ادعيناه عملناه للرواية بلا قرينة قرينتنا هي هذا قرينتنا ما تقدم احنا قلنا من وضحنا الرواية قلنا انه على كان نفاد صدره من حقهم ان تتعلم سيد مش مدلش انت هذا من الصدر ما هو الدليل هذا ايضا اقتناع شيء بالرواية بلا دليل لكن هم الدليل ما هو الدليل الدليل هو ما تقدم اننا في حالة الانتظار والاهتمام بالفرج هذا حالة عن محمودة ما نجهده في جواب الإمام يخرج ماذا يخرج أن هذا كان نفس قدره بعد يعني غاب قدره سؤاله ليس مجرد سؤال متوقع والمترقب والمنتج فحسب وإنما سؤال من يحب تعديل الأمر بشكل كان لا يرى غيره الإمام يبين بهذا على الدنيا بعد أن تقول الفرق أكثر ساعة وما أكثر ما تحدث هذه الحالة أن تصير مغالطة نفسية إدارية مو مغالطة عقلية من بعض الأحيان تصير مغالطة عقلية فكرية بعض الأحيان تصير مغالطة نفسية إنسان يعيش في غير الإنسان يعيش في شدة تجد أنه يهتم جدا بقضية الفرج ويهتم بالإمام المهدي دائما وإلى آخره دائما يتلهف بخروج الإمام المهدي حينما تنقش عنه تلك الشدة تزول عنه تدعو من ينسى فإذا يراجع نفسه يعني الإنسان هو الإنسان ناقص ومن يغنى هو أصل حقيقة نفسه بعد هو المذنب ماذا هو نفسه صحيح ولكن فيما لو صار هذه الأمور بدل أنه هو يسخر من نفسه أو يسخر من هذا الحال لا فليحاول يكمله حينما ينتج الكلام الثاني يحاول يكمله احنا نقول حينما كنا في أجواء معينة من ضيق واضطهاد وظروف صعبة وشديدة كنا هواية مهتمين بالفرج وبتعجيل الفرج تقول ما كان بتعجيل فرج الإمام المهدي أجر الله فرجه وإنما كان انتظار لفرجه لأن يقول ما زالت عن الشدة خفتت هذه الحالة في نفس السلام إذا من الآن اكتشفنا شيء كان عندنا في جانب سلبي الآن نحاول نكمله يصير الاهتمام والانتظار الحقيقي مو لأجل أنه احنا نتخلص من مشكلاتنا فقط وإن كان مع هذا أيضا طريق حاله من ظهور الإمام المنتظر هذا صحيح إلى شيء من المجرية ولكن الانتظار الحقيقي ولكن الذي هو محتاج بالفرج حقيقة الذي هو في شدة حقيقة الذي هو في محنة هو ذلك الممتحن الصادر المغيب الذي لا أظن أن أحدا من أئمة أهل البيت على شدة ما عانوا أنه لاقى ما لاقى إمامنا أجر الله فرجه من البلاء والشدة لأن كل البلايا والمصائب بعينه حتى البلايا السابقة التي يتوقع منه أخذ سعرها بل جرها هو أيضا هو بعينه وهو في كل عام وفي كل مناسبة تذكره بتلك المصائب هو يحس حالة التألم والتعرض لإقامة العدل وإعادة الحق إلى نصابه ومع ذلك صلوات الله عليه لا يجد ان الامر قد صار لابد ان ينتهي فالفرج هو فرجه عجل الله فرجه عنه لأن رفض الشدة. وإن كان هذا بعد طبيعي للشيعي أن ينتظر تفريج قربة أمور إذا أحد شدته من إمامه عبد الله برده. هذا قال ما بين حالة الوضع في المعنى، إنما هي حالة لا تفعل، وإن تحتاج أن تتكمل في الاهتمام والإثمان الثاني في الإمام نفسه. المفضل الحقيقي هو صاحب الفرج، هو الأحوج إلى الفرج، هو صاحب الفرج، ويصير التوقع والترقب لفرجهم هو لا لفرجنا نحن على كل حال. وعن تفسير النعمان عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا ابا الحسن حقيق على الله ان يدخل اهل الضلال الجنه، وانما على بهذا المؤمنين الذين قاموا في زمن الفتنه على الاهتمام بالامام الحسين مكان لا هو لخصوصية أهل يعني آخر الزمان أهل يعني أو شيعة أهل الأئمة صلوات الله عليهم المستور عن الأعيان، فهم بإمامتهم المقرين وبعروتهم المستمسكون ولخروجهم المنتظرين موقنين غير شاكين قادرين مسلمين موقنين كأنه مقابل غير شاكين. هذا قال في الوسوسة والشك التي تأتي بسبب عدم حسية القضية التي نؤمن بها، لا لازم نؤمن الإنسان لازم يؤمن بها لازم تعيش هذا الحالة وفعالة وجدانية ليس مجرد حالة عقلية قناعة ذهنين بحقل، لا لازم تتنزل إلى قلب الإنسان إلى شخصية الإنسان. صابرين مسلمون وإنما ظلوا فقط ظلوا عن مكان إمامهم لا عن إمامة إمامهم، عن مكان إمامهم وعن معرفة شخصه. الحديث الحديث مفصل موجود في المصنف بأتمه. وعن إكمال الدين عن علي بن محمد بن زياد قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفرج فكتب إليه. لاحظوا هذه الرواية انتظار الفرج لما بينا في الحديث السابق والكتاب السابق كنا نقول أن هذه القضية قضية كانت حتى في زمان الأئمة صلوات الله عليهم في زمان غير الأئمة حتى في زمانهم هذه المسألة كانت مسألة مطروحة تردى عليها الشخصية الإيمانية، يعني الأئمة يمارسون هذه الفكرة في النفوس. ماذا إذا غاب صاحبكم؟ صاحبكم يعني إمامكم. لاحظوا التعبير ليش يقول صاحبكم؟ هذا معناه ضروري اللي ما يقدر يتحدد بشكل مباشر. صحيح؟ إشارة بعد إلى الإمام. إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين، إذا غاب عن دار الظالمين، بعد ما صار بمتناول أيدي الظالمين، فتوقع الفرج. يعني تحقق شرط رئيسي من شرائط الفرج، ما هو الغيب؟ طبعا توقعوها لدينا الفتاح لدينا ما قبلها هواية مسافة من السنين، احنا الان نعيش في هذه المسافة من السنين، لكن ما نريد نجده الى تحقق شرط رئيسي من شرائط القناع وهو قيد الامام. من خلال هذه الرواية والدراسة اذا غاب صاحبكم تبقى يبدا حاله التوقع المباركه الكامله من خلال هذه العلامه، هذا احدى علامات القيام القائم وهي ماذا الجيد. وعن اكمال الدين عن ابي لطيف قال قال الصادق يعتر بن محمد عليه السلام في قول الله عز وجل يوم ياتي بعض ايات ربك ما ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت من ايمانها خيرا، قال يعني يوم خروج القائم المنتظر للنار. في ذلك الحال بعد الانسان اذا ما امن عندما تظهر الحقائق والمعاجز على يديه بعد في تلك الحالة لا يقبل الإيمان. الإيمان أيضا حالة يمتحن بها الإنسان. إذا الإنسان لاحظ نزول العذاب متى يكون؟ بعد إتمام الحجة بشكل كامل. لاحظ مثلا قوم صالح، قوم صالح متى نزل عليهم العذاب؟ صاروا مستحقين العذاب عندما ظهرت الآية، جاءت الناقة، جاء الكفيل، وضعت لهم ضوابط معينة في التعامل مع هاتين الآيتين، لم يلتزموا بها استحقوا العقاب مباشرة. كما تلاحظ حينما لم يلتزموا بهذا الأمر استحقوا العقاب. فبعد أن كل ما يصير الحق أوضح، كل ما يصير الحق أتم، يصير الحجة أبلغ. كل ما الإنسان مؤمن من خلال العقل من خلال الأدلة العلمية وفي حق الحالة الكاملة الوجدانية الإيمانية يكون أولى وأفضل وأكرم عند الله سبحانه وتعالى من ذلك الإنسان من غير مثل أن يشهد محجوب الوجود. وهذا يحدث من ميزات آخر السنة حينما تشفح المعاصي تقل الكرامات التي تشهد بشكل حسي لأمور الإيمان ولكن ينتعش مثلا من الجانب العلمي الفكري لقامه يعني الحاق والرهان على الناس بالدنيا في تلك الحالة بعد يكون الإيمان يكون له قيمة أكثر تزعزع الإيمان يكون حالة أكثر غلبة ولكن في نفس الوقت شدة الكثيرة ورسوخ الإيمان يكون أكثر أهمية. ثم قال عليه السلام يا أبا بكر طوبى لشيعة قائل ما المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين لهم في ظهوره أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون والحمد لله رب العالمين.